بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم من جديد في حلقة من برنامجكم بكل صراحة. حلقتنا في هذه الليلة حلقة مميزة، ومعنا ضيف مميز، معنا أخ عزيز وصديق أيضا عزيز من المملكة العربية السعودية، الأخ فاروق الزومان. حياك الله معنا. الله يحييك وبيك يا شيخ. لعل البعض منكم يتساءل، ما قصة ضيفكم هذه الليلة؟ ولماذا اخترنا هذا الأخ العزيز بالذات؟ نتحدث عن عمل ربما لا يفكر فيه إلا القليل من البشر اليوم. الواحد فينا اليوم عنده طموحات، عنده أهداف، عنده همم، وكل إنسان همته على قدره. ناس همتهم أن مثلا يخلص الثانوي، ناس همتهم أن يتخرج من الجامعة، ناس همته في الحياة أن مثلا يصير طبيب. كل إنسان له هم على قدر شخصيته ونفسه ودوافعه. خلنا فاروق نوى أن يرقى أعلى مكان في العالم، ما يسمى اليوم بقمة إيفرست، لكن لم تكن نيته كغيره من الناس، فقط أرقى هذا المكان. راح نعرف اليوم في حلقتنا شنو اللي يميز الأخ فاروق عن غيره من المميزين أصلا اللي رقوا قمة إيفرست. أولا نبي نرحب فيك معنا. أهلا وسهلا، شكرا لكم وشكرا على الاستضافة. أخوي فاروق، أنت طبعا أخ عزيز، ما أنت ضيف علي في هذا البرنامج. أول شيء أبي تعريف بسيط، متزوج الأخ فاروق مو متزوج؟ العمر، المواليد، الدراسة، نبدأ بسيطة عنك. فاروق زمان، طبعا أنا من المملكة العربية السعودية الرياض، ملك، والزواج إن شاء الله قريبا، فدعائك لنا يا شيخ والجماهير أيضا. معزومين على عرسك حنا ولا؟ أنتم وأهل الكويت كلهم. الله يثبت إن شاء الله ويبارك لك في زواجك. آمين إن شاء الله. معايا تخصص الاقتصاد من الولايات المتحدة الأمريكية. أشتغل في شركة الطارق للإعلام، أحد أكبر الشركات العلاقات العامة الموجودة في المملكة العربية السعودية. طموح، متفائل، إيجابي، مؤمن أن الله عز وجل هو مدبر الأمر كله، وأن كل شيء بيده عز وجل. فاسترحت وأرحت. شنو الفكرة اللي جاءت في راسك؟ شنو القرار؟ متى تبلور القرار في ذهنك ومراحل نمو القرار هذا؟ وشنو القرار؟ لأن الجمهور صار لحم عارف، شنو القرار اللي اتخذه أصلا الأخ فاروق الزمان؟ طبعا القرار هو قرار التسلق، قرار أن فعلا أصل إلى أعلى قمة في العالم. أصدرت هذا القرار تقريبا في نهاية عام 2006. أنا وصلت للقمة تقريبا في نصف عام 2008، يعني قبل سنة ونصف من وصولي للقمة. لكن إصداري للقرار كان بأسباب معينة. كان طبعا كنت في مرحلة من الحياة، كنت دخلت في بحر عظيم. هذا البحر هو بحر أسماء الله وصفاته وقدرات الله عز وجل. فكنت مبهر ومشغف فعلا باستشعار عظمة هذا العزيز الجبار في كل شيء أراه. وكنت أحب الرحلات والمغامرات، يعني في كل الأماكن والطرق والمختلفة يعني. وحينما كنت على جبل في هاواي رأيت منظر عجيب يا شيخ. عفوا، أنت دخلت في أسماء الله وصفاته وقدراته وأنت في أمريكا؟ أبحرت، يعني بدأت أستشعرها وأخذها. كنت في أمريكا؟ نعم، أثناء الدراسة في أمريكا. هي طبعا كانت معي من الأول، لكن أدركت أن في أسامي كثيرة لم أعرف فعلا معناها أو تأثيرها. ما بي أطول شيء يا فاروق، أنت ليش رحت أمريكا أصلا؟ سبب وجودك في أمريكا شنو؟ سبب ذهابي إلى أمريكا هو للدراسة. أردت أني فعلا أدرس الحاسب الآلي وأتخرج من الولايات المتحدة الأمريكية، لكن كانت الظروف كلها ضدي للأسف الشديد، يعني من الناحية المادية، من ناحية البعثات في ذات الوقت. لكن سويت عشان تكمل دراستك؟ عملت، قلت لأبوي، قلت له صراحة يعني أنا سوف أذهب إلى الولايات المتحدة للدراسة. فقال يا ابني يعني هذه يعني مكلفة جدا. قلت له لا عليك، أنا ما أسألك المال، وبإذن الله أنا راح أنا أستطيع أن أفعل هذا الشيء بنفسي. فبارك لي وقال الله يوفق. بدأت في العمل طبعا لمدة تقريبا أكثر من سنة. عملت في أمريكا؟ لا، في السعودية. قبل ما جمعت لك مبلغ؟ جمعت المبلغ وأعانتني الأسرة أثناء أيضا الذهاب إلى أمريكا. ثم الأول ما وصلت لأمريكا عملت، وسبحان الله المبلغ الذي كان يصلني يعني تقريبا 512 دولار في الشهر بسبب هذه الوظيفة اللي هي يومين في كل أسبوع، كان يكفي لكل حاجياتي. وطرح الله عز وجل البركة في هذا المال، لأن فعلا كان عمل يعني بجد وعرق أكثر مما هو يعني كان مكتسب أو يأتي. الحمد لله هذا المبلغ أعاني على كل حاجات الأخرى، والمبالغ اللي كانت أيضا عندي كنت أستخدمها يعني في الدراسة مع معونة في الأهل. طيب، ودخلت في مجال التفكر في أسماء الله وصفاته؟ هذه في نهاية عام نعم يعني بدأت فعلا إبحار فيها. فلما تسلقت ذاك الجبل نظرت منظر أو شاهدت منظر عجيب جدا يا شيخ، منظر كان دليل وإثبات على وجود خالق ومبدع لهذا الكون. فقررت في تلك اللحظة أني لابد أن أرى بديع خلقه من أعلى مكان في الكرة الأرضية. أردت أن أستشعر وجود الله وحسن صنيعه ورسمه وإبداعه من هذا المنظر. ففعلا قررت، كان معي أمريكا، التفت عليه وقلت له يعني إيفرست، فقال لي أنت مجنون يو كريزي. فالحمد لله قررت وبدأت البحث والإعداد، وإلى أن يعني وفقت ويعني وبدأت الخطوات الأولى لذلك الجبل. وأنت تحدثني تذكرت قول الله سبحانه وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. حفظت هذه الآية قبل أن أذهب لهاواي تقريبا بشهر، فكانت هي من أكثر فعلا المحفزات الإيمانية إلى أني أذهب وأتسلق إيفرست، لأن هذه الآية فعلا يعني آية عظيمة جدا. يعني القرآن دفعك لأحد أسباب اتخاذك القرار؟ أكيد، كتاب الله سبحانه وتعالى. أكيد أكيد، ما هو القرآن هو كلام الله عز وجل. طيب، في ناس في عندهم نوع من الهيبة في اتخاذ القرار، مثل ما قيل: ومن يتهيب صعود الجبال يعيش أبد الدهر بين الحفر. عند المقدرة لكن عند نوع من الهيبة من اتخاذ قرارات كبيرة. ليه؟ لأن في ثلاث قدرات أساسية لابد أن الإنسان يتعرف عليها وبالترتيب. إذا الإنسان تعرف عليها حياته كلها راح تكون سهلة وراح تكون ميسرة. شنو القدرة الأولى؟ هي لازم أنك تتعرف على قدرة الله عز وجل. لابد، لا يمكن أنك تعبد هذا الإله العظيم تصلي له وتركع له وتقرأ كلامه وأنت ما تعرف الفرق بين الرحمن والرحيم المنان والكريم. لابد أنك تعرف قدرته وجبروته، وخصوصا قدرته عليك أنت، قدرته في تدبير هذا الأمر، تدبير هذا الكون كله. يا الله، تتكلم كلام ترى كبير، يعني قاعد تدخلنا في جزء أجزاء العقيدة والتوحيد، معرفة أسماء الله وصفاته، من هو الله؟ وليست صعبة. أنا ما أتكلم عن بحر من العلم وسنوات، أنا أتكلم عن 99 اسم اعرفها واحفظها واعرف كل اسم علاقته فيه في حياتك. هذه هي قدرة الله عز وجل. هذه القدرة تلغي كثير من الخوف والهيبة. بعد ذلك تنتقل للقدرة الثانية اللي هي قدرتك أنت، إيجابياتك سلبياتك. تستطيع أنك تسلق الجبال ولا ما تستطيع؟ تستطيع أنك تأم الناس في الحرم ولا ما تستطيع؟ تستطيع أن تكتب أو تستطيع أن تقرأ أو تستطيع أن... هذه هي قدرتك أنت. ماذا أعطاك الله عز وجل وماذا أخذ منك؟ سلبياتك وإيجابياتك. بعد ما تنتهي من قدراتك أنت الشخصية اللي هي قبلها قدرات الله، تأتي لقدرات الشيطان، قدرات عدوك الذي يوسوس لك ويقول لك ما تقدر، يا ابن الحلال غيرك حاول أنت يعني تقدر. الذي يأتيك من كل مكان وأيضا يوسوس على شياطين الإنس أو حتى الناس الأخرى، الناس المختلفين، لكي يستطيع يؤثروا عليك أو يحبطوك. هذه القدرات إذا أنت عرفتها، وأنا أتكلم ما أتكلم عن عقيدة، يعني ما أتكلم عن 4 سنوات في الجامعة، ولا أتكلم عن كتب وإبحار وأبحاث، أتكلم عن أشياء بسيطة. يعني تستطيع أنك إذا معرفت الله سبحانه وتعالى وقدرته جل وعلا، ومعرفة النفس وقدراتها وحدودها، ومعرفة العدو اللي أمامك تتعامل مع من أنت، هذه الثلاث أمور من أسباب تحقيق الهدف أو الوصول للهدف اللي الإنسان يشده. راح أسألك بعد الفاصل أستاذ فاروق، قبل ما نتكلم عن قصة الصعود، قصة النجاح في وصول لقمة إيفرست. يمكن بعض المشاهدين الحين بعد الحلقة راح يبدون من الحين يشتغلون للوصول إلى قمة إيفرست أو القمم الأخرى الموجودة في الدنيا اليوم. بالضبط، قمة علمية، قمة دينية، قمة جسدية، قمم كثيرة موجودة الآن في الأرض من يستطيع أن يصل لها. أبي أسألك عن كتاب مع الله أظن اسمه، لإهداك إهداك إياه الشيخ سلمان العودة، الدكتور سلمان، وأثره في حياتك هذا الكتاب، والشيخ نفسه يمكن منعطف، سبب لك منعطف أيضا يمكن في حياتك هذا كله، ودي أسألك عنه، لكن خليك معنا بعد الفاصل. خليكم معنا، نرجع لكم بعد الفاصل. اهلا بكم من جديد. لازلنا وياكم مع البطل السعودي، اول مواطن سعودي يرقى قمه ايفرست، وحصل شيء ايضا في بلوغه هذه القمه سواه يمكن ما حد سواه من اي مخلوق اخر صعد هذه القمه، راح يعرف الاخوان المشاهدين اثناء الحلقه ان شاء الله. ابي الكتاب اللي سبب لك منعطف مع الله اللي اهداك اياه الدكتور سلمان العوده. رائع جدا. طبعا الشيخ سلمان العوده اب ومستشار وشيخ، وانا من وجهه نظري الشخصيه اقول انه علامه لانه قدوتي. الشيخ سلمان العوده حجيت معه انا في نفس السنه او قبل ما اذهب لإيفرست تقريبا 3 سنوات، وكنت معه يعني دائما في خيمته الشخصيه، حظيت بهذا الشرف العظيم ومزدلفه ومنى ايضا. فبعد ما قررت واتصلت عليه واستشرته ولم يمانع، بعد ذلك سألته قلت يا شيخ أريد كتاب يقربني من الله عز وجل، لأن أنا دائما أحب في مغامراتي أو رحلاتي أني أستشعر عظمة الله عز وجل وأتمنى أني أقرأ. فقال الشيخ والله يا فاروق أنا عندي كتاب كتبته لكن لم يطبع إلى الآن، وهو الآن في مرحلة المراجعة، فأنا راح أوصي الشباب أنهم يطبعونه ويعطونك إياه تأخذه معك. قلت خلاص، فأخذته معي كمذكرات الجامعة الكبيرة. هذا الكتاب كان له اثر قوي جدا، لاني قررت ان كل يومين او كل يوم تقريبا اقرا اسم او اسمين، ثم احاول في مراحل التسلق ان استشعر هذا الاسم او هذا الاسمين في مراحل التسلق او اني افكر فيه. الانسان يعيش مع الله بعد شنو يبي اكثر من شيء؟ بالضبط، يعني كان اسم الكتاب او عنوان الكتاب هو فعلا ما فعلت مع الله، فكنت استشعر مثلا العظيم والجبار اثناء تسلقي وارى هذه الجبال وارى هذه الاشياء. اذا انت استشعرت ونويت انك تريد أن تجوب البحار لكي تستشعر عظمة الجبار، إذا لك في كل يوم وكل شيء تعمله أجر وحسنة، لأنك نويت واستشعرت. صارت حياتك لله سبحانه. صارت حياتك. ابدأ بالرحلة. الرحلة بعد ما قررت اكتشفت أن أمامي العديد من العقبات والمعوقات التي لا تعد ولا تحصى. اكتشفت أن درجات الحرارة قد تصل إلى ناقص 50 درجة مئوية. ناقص 50 درجة. الحقيقة أنها وصلت إلى ناقص 70 درجة مئوية. لا حول ولا قوة إلا بالله. في بعض الأبحاث، لكن ما علمت عن هذه إلا قريبا، لكن كنت أتوقع أنها فقط ناقص 50 فحد أقصى. طبعا ما تصل هذا إلا نادرا في أوقات معينة من الفصول، لكن تصل إلى ناقص 50. هناك العديد من الانهيارات الثلجية بمعدل انهيار ثلجي بعض الأحيان لمدة كل نص ساعة أو ساعة. انهيارات قد تمسح كل ما يأتي في طريقها، محملة بصخور ثلجية أو حجرية قد تكون بأحجام الشاحنات أحيانا. الله المستعان. إذا هذه عقبة، أخاديد وحفر كثيرة جدا وعميقة جدا، من درجة عمقها أن نأخذ الحجر ونرميه نستمع، لا نستمع إلى أي صوت. يمكن يطيح بالصوت الثاني من الكرة الأرضية، يطلع من عند البرازيل من تحت ممكن. أيضا من المعوقات والعقبات اللي كانت تواجهنا اللي هي أمراض المرتفعات. الإنسان قد يصاب بأمراض المرتفعات تصيب عقله أو رئته أو أعصابه. أمراض خاصة حق المرتفعات. أكيد، بسبب انخفاض الأكسجين، وانخفاض الأكسجين يا شيخ نبيل من أفضل النعم التي أعطاناها الله عز وجل، ومن أقل النعم استشعارا للبشر. انخفاض الأكسجين؟ الأكسجين، ذرات الأكسجين موجودة في الهواء اللي نتنفسها نعمة من الله عز وجل. ما يستشعرها الكثير من البشر، لكن ما يستشعرها الا الذي يبدا يتسلق الجبال. نعم. فيبدا فنقص الاكسجين هذا الحاد يؤثر على النعمه، نعمه الاكسجين، وليس فقط الاشعار، فهو معوق كبير جدا، لانك يعني تاخذ 10-5 خطوات بعض الاحيان وتشعر بتعب شديد وتنفس يزداد. المرحله هذه اكيد كل المتسلقين لابد انهم يصلون للمرحله هذه، لكن انك تحاول تتكيف على قدر المستطاع، تاخذ خطوه واحده وتتنفس فيها 3-4 مرات بعض الاحيان. معوق صعب، الاحباط، الجثث التي كانت متراكمه ايضا على الجبل. احنا ما بدأنا بالقصه، هذا كله كان يعني هذا كلها المعوقات. ما تبدأ بالرحله. نعم. فانت فكان اسباب النجاح او وصولي الى تلك القمه هو فعلا جمع المعلومات والبحث عن كل المعوقات التي ممكن ان تقابل اي متسلق، وبعد ذلك التفكير فيها معوق معوق وكيفيه تجاوزها وكيفيه حمايه نفسك من التعرض لها، وبذلك يكون عندك حواجز نفسيه وعندك ايضا حواجز يعني عقليه جاهز للتعامل معها في حال لا سمح الله وقع. كل واحد اظن عنده هدف في الدنيا، في معوقات، اللي بدرس الطب في معوقات، النسبه، صعوبه الدراسه، ترك المجتمع اللي حولي، 7 سنوات انا اكون معزول عن معوقات. اللي يبي يحصل مليون يبي يسعى انه يحصل على مليون عنده معوقات. اكيد. اللي يبي يتزوج احيانا في بعض الاسر بسيطة عنده معوقات. صحيح. اذا اللي يشوف معوقات يجلس ما راح يسوي شيء. اها بالضبط. ومن المعوقات اللي فعلا تخرق المجتمعات الخليجية والعربية خصوصا هم المحبطين. اذا ما كان الامر عشوائي، لا، دراسة لابد. وانا هل انا هالمعوقات اقدر اتجاوزها ما اقدر، وشلون اتجاوزها؟ اذا القضية مو عشوائية بس اقط نفسي. لا يمكن. اذا انت مقبل على اي هدف لابد انك تكون مؤهل. تزودوا، مو قضيه والله احج وبس، لا، جهز نفسك. يا سلام عليك. ما تقدر لا تروح. اذا انت درست المعوقات وكان عندك يقين انك تقدر تتجاوز. نعم، درست المعوقات. درست معوقات مو سهله. اكيد. ما طحت بحفره طاحت عليك انهيارات. اكيد. لكن كل معوق له طريقه معينه. الحفر مثلا لابد انك تربط نفسك في الحبال الموجوده، لابد ان خطواتك تكون متوازنه، لابد انك ما تستعجل. يعني مثلا كل خطوه لها اشياء. الانهيارات الثلجيه يجب انك تبعد عن مناطق الانهيارات الثلجيه عشان الوقت ما يداركنا في الرحله. صارت شيء من المواقف الصعبه؟ اكيد المواقف كانت كثيره جدا لا تعد ولا تحصى في الرحله. لكن بس بأذكر لك سالفه او قصه المحبط في قليل. لما وصلت الى نيبال دخلت احد المحلات، كان هناك رجل كبير في السن ينظر لي من الاسفل الى الاعلى. نظرت له وابتسمت في وجهه وقلت له ما انا عليه. ذهبت للمحاسب اقل من نصف دقيقه اللي هو واقف معي بعصاءه ينظر الي، ابتسمت له مره اخرى. قال لي من اين انت؟ قلت انا من السعوديه. قال سعودي، انت اول مره سعودي اقابله في حياتي، وماذا تعمل هنا؟ فقلت والله اتسلق بعض الجبال. قال اي جبل؟ قلت ايفرست. فاخذ خطوه الى الوراء ثم اخذ خطوه ثانيه ثم تسند على عصاءه وبدأ ينظر لي من الأسفل إلى الأعلى، من الأعلى إلى الأسفل، ثم قال لي لم تستطيع. فابتسمت في وجهه وقلت إن لم أستطع هذه السنة سوف أحاول السنة الجاية إن شاء الله. ثم انهز رأسه وأشار بيده هكذا وقال ولا حتى السنة الجاية. فابتسمت في وجهه مرة أخرى وقلت إن لم أستطع السنة الجاية سوف أحاول السنة التي بعدها، السنة التي بعدها، السنة التي بعدها، السنة التي بعدها. أنا متسلق جبال محترف، هو مقاطعا لي، وتسلقت العديد من الجبال وحاولت في إيفرست الكثير من المرات ولم أستطع، وما أنا مولود على الجبال. وأنت عربي أتيت من الصحراء تريد أن تتحدى الجليد والثلوج، أتيت من درجة حرارة 50 فوق الصفر وتريد أن تتحدى 50 تحت الصفر وتعتقد أنك بهذه الابتسامة وهذا التفاؤل انك سوف تصل الى تلك القمه من اول محاوله؟ صح كلامه. اعطاني ظهره ومشى. قد يكون صح كلامه. قد يكون غلط. هذا المنطق يقول شيخ من هالدرجه لهالدرجه واول يعني. السؤال هو محاولته في تنزيل همتك، في احباطك. وهو لا يعرف عنك اي شيء. حكم عليك انك من السعوديه او من الخليج العربي او من الصحراء فقط. وهنا كثير عندنا في مناطقنا مثل اللي يقول انت. شنو شعورك لما قال لك هالكلام؟ ابتسمت، رفعت بصري للسماء وقلت هذا الظاهر، بس داخلك شعورك شنو كان؟ قلت الحمد لله الذي فضلني على كثير من خلقه تفضيلا. نعم كثير اعطاني اياها الله عز وجل واخذها من هذا. متفائل، متشائم، طموح، محبط، مسلم غير مسلم، مبتسم، مكشر، أشياء كثيرة. لن أيأس، قلت لا أحاول وأحاول. وهو يائس خلاص قرر أنه ما عاد يحاول مرة أخرى. صارت مغامرات أثناء الصعود؟ حوادث والصعوبة طبعا في كل المراحل، كل خطوة كانت أصعب من الخطوة التي بعدها من أجل التكيف. لكن العملية اللي كانت مؤثرة نفسيا على كثير من المتسلقين مما أدى إلى أن ثلث مجموع المتسلقين من كل المخيمات ومن كل الفرق يعود، هو عملية التسلق ثم العودة ثم التسلق ثم العودة. أبي أعرف الصعوبة أثناء التسلق، ولازم تقول لي بعض المغامرات اللي حصلت وبعض المواقف اللي صارت. لكن للأسف الوقت تداركنا. نرجع أخواني وياكم بعد الفاصل. الرحلة فيها مغامرات شيقة وفيها بعض الحوادث اللي ما أبي أفوتها، لكن مضطرين نطلع فاصل نرجع وياكم إن شاء الله. Thank you. أهلا بكم من جديد. أخوي فاروق، في سنة 2008 بدأت الرحلة، كنت مع كم شخص ودياناتهم إيش كانت ولغاتهم إيش كانت، وشلون بدأت الرحلة وشنو صار في الرحلة؟ طبعا أنا كنت مع كل المجموعة، كان 8، كان معنا 4 أمريكان، وكان معنا أيضا 1 بريطاني، 1 كندي، 1 أيضا صديق من سلطنة عمان. طبعا تعرفت عليه أثناء الرحلة. مدة الرحلة أنا ما ذكرتها، لكن هي تقريبا 60 يوم من أجل فقط الوصول للقمة، والعودة قد يأخذ أسبوع تقريبا. 60 يوم للصعود، نحن نتكلم عن شهرين من الابتعاد عن كل النعم التي قد أعطيت لك في حياتك العادية من أجل الوصول إلى هدف معين. طبعا قد يقول الكثير يعني طيب يا أخي ليش متعب نفسك؟ أنا أعتقد أن هذه التجربة صنعت إنسان مختلف، وأنا مستعد أن أدفع من حياتي شهرين مثل مثلا ما دفعت في حياتي 14 سنة عشان أتعلم وأخذ الشهادة الثانوية، أو 4 سنوات عشان أخذ، أنا دفعت شهرين من حياتي من أجل أن أحصل على شهادة معينة. دورة شاقة لكن فيها فوائد راح نستفيد، وقاعد نستفيد الآن منك، يعني لولا يمكن هذه الدورة ما ظهر الآن فاروق زمان في كل الدورات، والعالم يتجول الآن يلقي المحاضرات. فاروق ترى كلمتك إن شهرين في الصعود وأسبوع في النزول هذه بروحها فائدة، يعني هذه بروحها الواحد، ترى الصعود صعب لكن النزول للقاع سهل، الكل يقدر عليه، ووقت مختصر تقدر تنزل، لكن العبرة في الصعود. صحيح. في الصعود. صحيح. بدأت بالرحلة. طبعا من الأشياء الصعبة اللي كانت تواجهنا هي النوم. كنت بعض الأحيان أحاول أن أنام من الساعة 8 الليل إلى الساعة 8 الصباح، إذا وفقت في 4 أو 5 ساعات نوم تعتبر محظوظ. ليش ما؟ لأن النوم صعب جدا على نسبة الأكسجين منخفضة 50% في المخيم الأساسي على قعر الجبل، فهذا يعتبر يعني ما شاء الله استطعت انك تنام على هذا. تاخذون معكم اسطوانات اكسجين ولا شلون؟ طبعا اسطوانات الاكسجين في مناطق مرتفعه بعد ما تصل الى المخيم رقم 3، والمخيم رقم 3 هو يعني فوق الغيوم، فوق، ولعل الساده اللي مخيم في ناس يعني هناك جالسين في مطاعم في كافيهات. يا ليت. لا، هي مجرد مخيمات خيام يقوم بها فريق الدعم والمسانده اللي هي مع الشركات الاستكشافية التي احنا يعني نتعاقد معها، لأن أي إنسان يريد أن يتسلق جبل إيفرست لابد أن يتعاقد مع شركة استكشافية، الشركة الاستكشافية تعد هذه المخيمات للمتسلقين. فهناك 4 مخيمات. 4 مخيمات في وسط الجبل، ومخيم أساسي أو المخيم الموجود في أسفل الجبل أو المعسكر هو الموجود في قعر الجبل، وفيه كل الأغراض الأساسية. الأكسجين يبدأ من مخيم 3 وما فوق. أخوي فاروق، تصلي أكيد أثناء الصعود للجبل، يعني أول شيء القبلة، الوضوء، شلون تتوضأ؟ 5 يعني قول على الأقل 30 تحت الصفر، يعني ممكن تتوضأ؟ تصلي؟ طبعا بالنسبة للقبلة هي قبلة معروفة لأن الطريق واضح بالنسبة لنا، وغروب الشمس هو القبلة، وأيضا البوصلة قد تفيدك يعني، وكانت معي ساعة. بالنسبة للوضوء طبعا على حسب الجو، في أوقات لما يكون برد قارس كنت أتيمم على الثلج، ولما يكون الوقت دافي أو نكون في المخيمات الأساسية كنت يعني أبحث عن الماء المجمد وندوبه وأستخدمه يعني في الوضوء ويكون دافئ يعني. صباغ الوضوء على المكاره، الله، شوف أنت قاعد تحققه وين، على 30-40 تحت الصفر يعني ما شاء الله يعني. بلا، لكن غالبا يعني لما أنا أتوضأ أحاول أني أتجنب أني أتوضأ في هذه الدرجات. نعم. وبالنسبة للصلاة كان الوضع عادي، بالعكس كنت أستلذ فيها، لأني كل مرة أصلي فيها في منطقة أدري أن هذه المنطقة قد يكون فاروق الزمان أول مسلم يسجد في هذه المنطقة، وقد تكون هذه الأرض سعيدة جدا لأن مسلم يقرأ القرآن. هذا في القمة، في كل مراحل. في أحد أثناء الطريق ما قدر يكمل أو صار شيء؟ نعم، كثيرين، هم 3 طبعا. سلطنة عمان قبل القمة 150 متر جال عملية جفاف وعجزت رجلاه عن بس 150 متر، ساعة ونص بعد شهرين كاملين. فهذا هو الذي كتب الله عز وجل. وقد يصير كثير من الناس زي كذا، يحاول ويحاول قبل أن يصل إلى هدفه بقليل قد يمنع. هذا نجح يعني، صدق ما وصل للهدف اللي يبي، لكن لهذه الدرجة نجح الحمد لله. في الأخير هي الرحلة، هي الرحلة. لكن أيضا أحد المتسلقين البريطانيين اللي كان معاي في الأخير يعني وإحنا نتسلق قال أنا خلاص بنزل، كنت أنا وياه فقط، فحاولت إقناعه وفعلا اقتنع وبدأ يمشي معي، لكن بعدها بنص ساعة وقف وقال ما أقدر وبدأ ينزل. فأتذكر أني يعني كنت كيف متألم أن أرى إنسان يتنازل عن هدفه بسبب أنه فقط يعني تعب أو أرهق. وهذا الحياة بالضبط، تجد كثير من المتساقطين، من المتعسرين، من المتخلفين، متأخرين، وأحيانا تكون تبقى بروحك في الخط، أحيانا تمشي تشوف وراك ما في أحد، أكمل ولو كنت لوحدك. بالضبط. أهم شيء تصل لهدفك. بالضبط. قدرتك معرفتك بقدرتك هي اللي تعينك حينما يتنازل هؤلاء عن أهدافهم أنك ما تنسحب معهم أيضا. ومن يكون مع الله يكفي. أكيد. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. طيب ما واجهتكم صعوبات؟ ما صار انهيارات ثلجية؟ والله الحمد لله صارت طبعا، لكن الحمد لله لم تكن هناك انهيارات ثلجية مباشرة علينا احنا. أعظم الصعوبات اللي واجهتني أنا شخصيا هي مرحلة إنقاذ سلطان الإسماعيلي زميلنا من سلطة العمان، بعد لم يستطع أن يصل إلى القمة، فيعني حاولنا إنقاذه وأخذ علينا يعني أكثر من تقريبا 10 ساعات مراحل تنزيل، فوصلت إلى مرحلة أني فعلا بدأت أفقد الوعي وبدأت أرهق وأتعب كثيرا، والنوم في تلك المناطق يعني الموت المحتم. ما جاتك أفكار أنك تتراجع؟ أتراجع في الحقيقة مرة واحدة، ولكن ليست فكرة أن أتراجع، هناك خط فاصل ما بين المغامرة وما بين المجازفة، هناك خط الكثير من السلطان يقولون جبل إيفرست جبل يستحق أن تتسلقه لكن لا يستحق أن تموت من أجله. قد يكون عندك هدف في الحياة لكن لا يعني هذا الهدف أنك تموت من أجل الوصول لهذا الهدف، لا، هذه ليست حكمة، قد تعود مرة أخرى وتعدل يعني تجهز نفسك تجهيز مختلف. ما أحد يستحق أنك تموت من أجله إلا الله سبحانه وتعالى فقط، لكن أي هدف دنيوي لا، بالعكس. يعني الإنسان ما يغامر أو ما يجازب ليس مغامرة. إذا وصل لمرحلة معينة يظن أن أنا وصلت قبل القمة تقريبا ب7 ساعات 8 ساعات، أحد المتسلقين اللي كان معنا من الشرطة من فريق الدعم الإنساني قال يا فاروق أنا لا أتوقع أنك تستطيع تصل للقمة لأن خطر جدا، رياح راح تهب عكسية في هذا الوقت وقد تمسحنا، فحاول السنة الجاية. فأنا بدأت أفكر فعلا هل هذه الآن تعتبر مجازفة، هل أتراجع، لكني تكلمت مع قائد الفريق وشجعني. في أسئلة يمكن ترد على الذهن الحين، طيب أنت وشنو كنت تأكلون بهالطريقة؟ الأكل والطعام طبعا كانت فريق الدعم المساند الشركة الاستكشافية اللي تجهزه لنا كامل. في المخيم رقم 2 وفي المخيم الأساسي هناك شخص مسؤول عن إعداد الطعام أثناء الطريق، لكن أثناء الطريق لكن في أثناء الطريق طبعا كنا نأخذ طعامنا معنا، وكانت هناك زي القدر الصغير والغاز الصغير الموضوع في كل خيمة في المخيمات على علو الجبل. فحينما نصل إلى تلك الخيمة كنا نجهز طعامنا الشخصي اللي كنا معنا، طبعا جهزت الشركة من معلبات من أكياس مثل الدومي أيضا والأشياء هذه. ما في يعني رز وكبسة في مراحل التسلق، انسى الكبسة وانسى الرز وانسى المشبوس لحم خلاص تروح على اللذة. يتخلى الإنسان عن بعض ملذاته من أجل وصول الهدف، الكثير من الملذات وليس بعض، وكلما اعتلى هدفك كلما زادت الصعوبات، كلما زاد أهمية صبرك على تلك العقبات. لكن الإنسان الذي يختار أن يجلس في الحفر ويتفرج على الذين يتسلقون الجبال يقول يا أخي هذا ليش متعب عمره، هذا ليش طالع من هنا، غير القناة، طالع مباراة الثانية، سو. لكن الإنسان الذي يريد فعلا يصل إلى شرط القمة لا بد أن يتخلى عن الكثير من الملذات. للأسف غالب الناس يبون يعيشون في الحفر، يبون يكونون في القاع، يبون الراحة، يبون الدعاء، أن يتنازل عن شيء من نومة من أكلة من شربة من لا لا لا، مو مستعدين أغلب الناس، الخلص هم اللي يصلون. تدري يا شيخ شو المشكلة الكبيرة اللي نواجهها الآن؟ أن صار الصعوبة والسهولة هي المعايير بالنسبة لنا، أيهما أسهل؟ أي تخصص أسهل؟ يا أخي هذا صعب، طيب يا أخي الجنة سهلة، الجنة صعبة، رضا الله سهل، رضا الله صعب، لابد أنك تعمل وتكبح شهواتك وكل الأشياء، الحصول على شهادة ماجستير أو دكتوراه في مجال معين سهل، لا صعب، لكن السؤال هل هذا يتناسب مع مقدرتي ومواهبي ولا لا؟ هل هذا هو طموحي وهدفي الذي أريد أن أخذه؟ المشكلة ما عندنا تقدير الذات نفسنا، يعني إحنا عندنا مقدرات كثيرة للأسف، إحنا نحتقر أنفسنا. بالضبط. ويرجع السهم مرة أخرى للبداية للمقدرات الثلاث. طيب أنت لاحقت لك قمة إيفرست في الطريق ولا يعني قبل إيش كثر تلوح لكم القمة؟ والله للأسف قمة إيفرست رأيتها من مخيم رقم 3 إلى 4، وبعد ذلك يعني ما استطعت أن أراها، كنا بل أن نتسلقها. فما كانت والقمة ليست بس شفتوها من 3 إلى 4، عطتكم دافع لما شفتوا القمة؟ أكيد تراها قريبة لكنها فعلا كانت يعني بعيدة ومشوارها صعب وكل خطوة كانت أصعب من التي قبلها. استخدمنا طبعا اسطوانات الأكسجين وبدأنا في تلك العملية، عملية التسلق التدريجي خطوة وراء خطوة، وكل خطوة تحس أن جسمك كله يشكي ويبكي ويقول هذا ليس مكاني، ارجع بي الى البحث. خطوة الخطوة من كل خطوة الخطوة لدرجة انك لا تستطيع ان ترفع رأسك بعض الاحيان، لكن كل خطوة تضعها امام تراها جيدا وتعلم اين رجلك سوف تقع. انا ابي شعورك تصف لي اياه بدقة لما شفت القمة أظن تركت آخر شيء وصلت إلى طلعت القوة والنشاط آخر شيء لما شفت القمة وصلت لها. أبي هذا الشعور فصلت لي بالتفصيل لكن مو الآن، أنا مضطر أني أطلع فاصل. وأبي تقول حق المشاهدين المفاجأة، أنت شنو سويت الشيء الأول اللي ما سوى إنسان وصل إلى قمة إيفرست إلا فاروق زومان إلى هذه اللحظة؟ سويت شيء مميز؟ أبي المشاهدين أيضا يعرفونه، شنو سوى الأخ فاروق اللي اختلف فيه عن الناس اللي وصلوا قبله إلى هذه القمة؟ بعد فاصل إن شاء الله خلكم ويانا، راح تجدون إن شاء الله المفاجأة، الشعور الجميل اللي ما أقدر أصفه إلا يصفه بنفسه الأخ فاروق، لكن بعد فاصل. مع أخونا البطل السعودي الأخ فاروق زمان، أول سعودي يرقى قمة إيفرست. أخوي فاروق، سنتين من الدراسة والتمحيص والاستعداد والتجهيز، ثم بداية الرحلة شهرين في الطلوع بالرغم من الصعوبات، نقص الأكسجين، البرودة، الناس المنسحبين والهموم اللي تتراودك، واقترابت الآن من ساعة الصفر، اللحظة اللي كنت ترقبها من سنتين، أكثر من سنتين. طبعا كان هناك اكثر من 200 متسلق يحاولون يتسلقوا قمه ايفرست في هذه فتره الشهرين، بالاضافه الينا من عده فرق، لكن كنت واختاروا كل فريق يختار يعني يوم مناسب يتناسب مع ارادته ويبدا يتسلق. نحن اخترنا اول يوم اللي هو اللي يكون فيها الطقس مناسب، وكان معنا يعني تقريبا 6 أو 7 فرق مختلفه، كلهم ذهبوا اول ناس، انا كنت اخر انسان يتسلق هذا الجبل في ذلك اليوم. فطبعا فريقنا وصل قبلي وقابلتهم كلهم في العودة، كنت وحيد مع الشيرفا أو النيبالي الذي كان معي، كان يحمل أسوان أكسجين احتياطية، لكن للأسف كلما القمة لم تكن واضحة، يعني خصوصا أنا أتكلم قبل في الساعة ونص الأخيرة قبل أن نصل، لم تكن واضحة أنها هذه هي القمة واقفة، كانت طبعا ضخمة جدا القمة، لكن لم أدرك أنني فعلا أني كنت على القمة وكنت لا أزال أمشي عليها، إلى أني فعلا وقفت واكتشفت أن الآن أنا أقف على لحظة قبل ما توصل القمة. أنت قاعد تتكلم أعلى نقطة على سطح الأرض. نعم. كم ارتفاعها؟ نتكلم عن 8848 متر. 8800 الطائرة من الرياض إلى الكويت كانت بارتفاع 28000، وجبل إيفرست بارتفاع 29000، يعني كانت الطائرة تنظر على الجبل من الأعلى. الله. ارتفاع شفت برج الصلاة اللي عندكم في الكويت؟ ايه؟ مثله تقريبا 30 مرة. شفنا لو البرج هذا طالع تحت ندوخ واحد ما يتحمل حتى ينظر. لا هو الارتفاع أيضا من العقبات التي كانت تواجهنا. كنت أقف على أعظم وأكبر جبل خلقه الجبار عز وجل في هذه الكرة الأرضية، ونظرت حيث تكدست تلك الغيوم وتشابكت، وتلك الجبال والقمم التي خرجت رؤوسها ما بين تلك الغيوم التي ازدحمت، لم أستطع أن أتفوه بكلمة واحدة لمدة 10 دقائق، كلما قلته سبحان الله الله أكبر استشعرت شيء، أنني في تلك اللحظة يا شيخ نبيل كنت أقرب مسلم لله عز وجل مسافة يقف على هذه الأرض. الله تخيل استغفارك، دعائك، تسبيحك، فخررت ساجدا لله على القمة. على القمة شاكر الله أن أوصلني لتلك القمة. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، أنت مسافة ومعنى. سبحان الله. فقررت أن أعمل الهدف الذي كان هو المحفز الأساسي، كنت أعمله فوق أي جبل أذهب، هو حينما أقف على هذا الجبل أن أوجه وجهي للخليج العربي، للمملكة العربية السعودية، لمكة، ثم أرفع يدي اليمين وأقول الله أكبر الله أكبر من فوق أعلى منارة وأذنت خلقها الجبار عز وجل في الكرة الأرضية ولأول مرة في التاريخ الله أكبر الله أكبر كل تلك الجبال والغيوم والسحاب والأحجار والجليد تخيل يا شيخ تسمع الآذان صوت الحق من أعلى منارة خلقها الجبار عز وجل ولأول مرة في التاريخ ثم قلت أشهد أن لا إله إلا الله يوم القيامة بإذن الله سوف أقف أمام العزيز الجبار مثل ما أنت يا شيخ راح تقف ومثل ما كل المشاهدين راح يقفون وسوف أقول لله يا رب عملت ذلك من أجلك الله لكن كيف سوف تقف أنت والثاني والثالث بأي إنجاز بأي عمل قد يكون عملي لي أنا ولم ينفع المسلمين وقد ينفعهم لكني هكذا أردت سخرت موهبتي في شيء أتعبد الله عز وجل فيه في كل خطوة أردت ولعل الله عز وجل أن يجمعني مع بلال هو أول من رفع الآذان في تاريخ الإسلام ولعل فاروق الزمان يكون أول من رفع الآذان في الإسلام لكن من أعلى منارة في العالم هذا هو الهدف هذا هو المحفز الأساسي الذي جعلني أؤمن وأيقن أن الله سوف يوصلني لأن الله عز وجل في الحديث القدسي يقول أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء فإن ظن خيرا كان له خيرا وما ظنيت إلا أن الله سيوقفني على تلك القمة السنة هذه السنة اللي بعدها السنة اللي بعدها السنة اللي بعدها سوف أقف وسوف أفعل ما أحب أن أفعله على قمم الجبال الأخرى ويرى الصدح بصوت الحق ثم بعد ذلك أخرجت كتاب الله وراية التوحيد ورفعتهما من أعلى مكان في العالم ولأول مرة في التاريخ موجها رسالة لغير المسلمين وللمسلمين لغير المسلمين أردت أن أقول أن هذا الدين دين رحمة وليس دين عنف وقسوة وقتل مثل ما يصور الإعلام في الخارج وأردت أن أقول للمسلمين إن أنت أردت النجاح والسعادة والعزة فهي بهذه الخريطة بكتاب الله بكلام الله الله أعطاك كل حل لكل مشكلة وأعطاك الطريق في هذا الكتاب إن أنت قرأت وفهمت واستشعر وصلت ترجع تذكرني تذكر قبل 1400 سنة النبي جالس عليه الصلاة والسلام مع الصحابة يقول لهم ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار متى نصدق أن هذا الأمر سيبلغ أعلى قمة على وجه الأرض أن أحد أتباعك يا محمد صلى الله عليه وسلم سيحمل هذه الراية وسيبلغ هذا الأمر لكن بأعلى قمة قمة إيفرست ما بلغ الليل والنهار وصدق النبي اللهم صل صلى الله عليه وسلم شنو كان شعورك شعور قشعريرة لكنها قشعريرة قلب ولن يعرف الإنسان هذه القشعريرة إلا الذي يشعر بالقشعريرة من الخارج لكن تخيلها أنها في قلبك انقطعت كل الأصوات فلم أسمع إلا صوت واحد دقات القلب الله. من الداخل وكأنها أصبحت دقات القلب من الخارج انقطع صوت الريح انقطع صوت الريح كم جلست على القمة؟ 25 دقيقة هذه من أسعد لحظات حياتك كانت ها؟ وصلت القمة كانت ليست بسعادة كانت شيء كلمة قد لا تجدها في القاموس الله. كلمة فوق السعادة أنسفت كل تعب تغيرت أصبحت عندي طاقة عجيبة مع أني يوم ونص بدون نوم وبدون أكل لتقريبا 12 ساعة من مواصلة وانقطع علينا الماء أكثر من تقريبا 8 أو 9 ساعات لكن مع ذلك لما وصلت أحسست كأن هناك طاقة عجيبة بثت فيه، فأصبحت أقفز من منطقة لمنطقة وأرى وكأني لم أكن مجهدا أبدا. أنت أوصلت صوت قد يكون لخلق من خلق الله هناك، سواء ملائكة أو من الجن أو غيره، قد يكون لأول مرة يسمعون كلام الله سبحانه وتعالى. إحنا المخرج يقول لي ما بقى إلا دقيقة ونص أو دقيقتين. أظن أنا سمعت في الجلسات وياك أن استقبال حافل كان في المملكة العربية السعودية، وأظن المسؤولين الكبار كانوا أيضا في استقبالك في المطار في المملكة. نعم، كانت استقبال العديد من الأصدقاء والأقارب والمحبين والرعاة، وأيضا الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، وقالوا لي كلمة يا شيخ رائعة جدا، نظروا إلي وقالوا فاروق بأسلوب ببراءة الطفولة، قالوا أنت تحديت الجبل صح؟ قلت صح. قالوا إحنا نتحدى الإعاقة من أنها تعيقنا عن النجاح وإرضاء الله. كلام جميل، وكل جملة ترى يبيلها دورة كاملة، يبيلها محاضرة كاملة. إحنا اليوم تقريبا يعني هي دورة في في في أسباب النجاح، في الوصول للهدف للقمة. المخرج يقول لي باقي دقيقة، تقدر دقيقة تلخص لي أو توجه رسالة مختصر للجمهور؟ نعم، لا لا لا طبعا أوجه، هناك عندنا كثير من الأشياء إحنا ما ذكرناها، لكن أنا أقول بس في النهاية لمن أراد أن يستزيد، عندي صفحة خاصة على الفيسبوك أو أيضا ممكن يبحثون في جوجل أو فاروق زمان، فاروق زمان، وإن شاء الله يعني راح يلقون الكثير من الصور والكثير من الأخبار والمقابلات اللي راح تغطي كثيرا من الجوانب. لكن أقول للشباب من الجنسين من الرجال والنساء أن الإنسان إذا أراد أن يستلذ خطوة بخطوة بهذه الحياة يجب أن يعرف لماذا أنا أعمل كل هذه الأشياء. أنا أدرس طيب وبعدين، أنا أتسلق الجبل طيب وبعدين، طيب أنا تزوجت وبعدين، طيب أنا دخلت في سيارة وبعدين وبعدين وبعدين وبعدين وبعدين. في النهاية لازم أنك تعرف أنك أو تستشعر أنك تعمل هذا الشيء لله. فإن أنت استشعرت أخذت أجرك وفتح الله عليك من كل باب. وأقول للمرأة أن هي فعلا هي أعظم إنجازا من الرجل، لأن المرأة الأم والمرأة الزوجة هي التي تدفع ابنها أو زوجها للإنجاز، فهو يأخذ الأجر لكن هي تأخذ مثل أجره وزيادة عليه تعبها هي في دفعه. بالضبط بالضبط. إذا ما في شيء يعيق أي إنسان في هذه الحياة من تحقيق أهدافه وطموحاته وأحلامه ونجاحاته. وكلمة جميلة ختمت فيها أنت موضوع حلقتنا، يلخص حديث النبي عليه الصلاة والسلام، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وأتوقع كل المشاهدين اليوم كل واحد حاط له قمة من القمم، قمة في الرياضيات، قمة في العلوم، قمة في الطب، قمة في الهندسة، قمة في علم الشريعة، قمة في الدعوة إلى الله، قمة من القمم النافعة في الأرض. وأظن من اليوم راح يبدأ يخطط وينجز. قمة إيفرست الخاصة فيه هو اللي تتناسب مع مواهبه ومقدراته والذي يريد أن يشكر بها الله عز وجل. بالضبط بالضبط. أنا أيضا بعد شكر الله سبحانه وتعالى، أشكر الشكر جزيل لأخونا فاروق على يعني حضورك وأسلوبك الجميل وابتسامتك اللي ما وقفت من أول حلقة لآخر حلقة. تبسمك في وجه أخيك صدقة. أشكركم شكر جزيل على متابعتكم لنا في هذه الحلقة اللي أظنها ممتعة، أنا استمتعت فيها وراحت الساعة بسرعة. هي قصة نجاح، وبإذن الله عندنا قصص نجاح راح تتحقق من وراء هذه الحلقة في نفوس المشاهدين وفي حياة المشاهدين والمشاهدات. إياكم إن شاء الله الأسبوع القادم. أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شراب الحب يعرف بالمذاق، وما كل السقاة له بساق. أحب الله عن أدب وصدق، ولا أرضى سوى التقوى خلاقي.